الجمع نظير قوله نفسه بصيغة تثنية القرض، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسماء، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيد الملك وبيد الخير. ولو قال خلقته بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الحديث المستفيضة والمتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. وكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقول مثل ما استوى على العرش أنه على ظاهره لم يقصد ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا ولا رضا كرضا. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراده، وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي وليس بالعقل، والسمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن نحن الآن في القاعدة التي هي هل ظاهر النصوص في صفات الله مراد أو غير مراد، وجواب على هذا أن نقول إن كان القائل يريد بظاهر النصوص ظاهرا يليق بالله عز وجل فهذا مراد، ومن قال إنه غير مراد فقد أخطأ. وإذا كان يعتقد أن ظاهر النصوص إثبات صفات تماثل صفات المخلوقين فإن هذا الظاهر غير مراد بلا شك. ليس ظاهر النصوص أن تكون صفات الله كصفات المخلوقين، لماذا؟ لأن هذا الظاهر كفر وضلال. كل من زعم أن الله مماثل للمخلوقين فإنه كافر وضال، وكل من زعم أن دلالة النصوص على هذا فهو أيضا ضال وغير عالم بدلالة النصوص. فإذا يرحمك الله نقول له إذا كنت تريد بالظاهر، من الأول نبدأ بالتقسيم أو بالتفصيل، إذا كنت تريد بالظاهر إيش معنى يليق بالله فهذا مراد، ولا يمكن لأحد أن يقول إنه غير مراد. نعم، ولو قاله لرددنا عليه. وإذا كان يريد بالظاهر معنى يشبه ما للمخلوق من ذلك قلنا له إن هذا الظاهر غير مراد بلا شك، ولكننا ننقله من هذا الفهم إلى الفهم الصحيح فنقول له ليس هذا هو ظاهر النصوص، ليس هذا هو ظاهر النصوص. أرجو انتباه، هذه نقطة مهمة. وكان يعتقد إن ظاهر النصوص إثبات صفات تشبه صفات المخلوقين، نقول له إذا كنت تعتقد إن هذا الظاهر فهذا الظاهر غير مراد. لكن يجب أن نعدل مفهومه، نعدل مفهومه، فنقول ليس هذا ليس هذا هو ظاهر النصوص. إذن ما هو ظاهر النصوص؟ إثبات معنى، إثبات معنى يليق بالله، هذا ظاهر النصوص، إثبات معنى يليق بالله عز وجل. فكونك تفهم من النصوص معنى يشابه صفات المخلوقين وتقول إن هذا هو ظاهر النصوص وأنه غير مراد، هذا لا شك أنه ظن خطأ، لا شك أنه ظن خطأ، وأن ظاهر النصوص هو المعنى إيش اللائق بالله عز وجل، هذا هو ظاهر النصوص. نعم، المؤلف ذكر لهذا أمثلة، ذكر لهذا أمثلة كم؟ ثلاثة. المثال الأول: عبدي جعت فلم تطعمني. والثاني: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والثالث: قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن. وأظن سبق الجواب عن هذه الأمثلة، سبق الجواب عن هذه الأمثلة، لأنه وش فهم؟ فهم من الأول اللي جعت فلم تطعمني، فهم منها أن النص هذا يدل على أن الله يجوع وأنه يحتاج إلى طعام، فقال ظاهر النص غير مراد، فقال ظاهر النص غير مراد. صحيح كلامه هذا ولا لا؟ ترى كلامه لا فهمه صحيح أن هذا الظاهر غير مراد، هو فهم جوعت فلم تطعمني أن الله يجوع ويحتاج إلى طعام، فقال ظاهر هذا غير مراد. هذا إذا قال إن هذا غير مراد نقول صحيح، الله لا يجوع ولا يحتاج إلى طعام. لكن كونك تقول إن ظاهر هذا النص أن الله يجوع ويحتاج إلى طعام، هذا غير صحيح، لأن النص مفسر مبين من كلام الله. مش معنى فسره الله بقوله: أما علمت أن عبدي فلانا جاء فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. واضح؟ طيب المثال الثاني يقول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وقلنا الجواب على هذا أولا من حيث صحته وثبوته، فهو لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يروى عن ابن عباس. ثم في صحته عن ابن عباس نظرا، نعم، وعلى فرض وتقدير أنه صحيح، يقول هو إن ظاهر الحديث أن الحجر الأسود هو يمين الله، يمين الله نفسه يعني يد الله، وهذا الظاهر غير مراد. طيب الكلام الآن من جملتين: الحجر الأسود هو يمين الله حقيقة، ظاهره غير مراد. الجملة الأخيرة صحيحة ولا لا؟ لا. كيف يا أخي؟ الجملة الأخيرة صحيحة، الجملة الأخيرة صحيحة بناء على اعتقاده الأول أن الحجر يمين الله بالفعل، فقوله إن ظاهره غير مراد يكون الآن صحيحا. لكننا نحن نقول له: الجملة الأولى وقولك إنه يقتضي أن يمين الله هو نفس الحجر، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يا جماعة ارجو الانتباه، لا أحد تلخبطوا لي، لأنكم تقوا إن كان جوابكم في الامتحان النهائي على حسب جوابكم في هذا، فالظاهر أنه ما ينجح إلا يمكن 5%. نعم، لأن يعني تسكتون ما تستبينون الأمر، ويجب أنكم تستبينون الأمر، ما هو تسكتونه بس تكون هاي إن شاء الله نراجع ونفهم بعدين، لأن ما تتعدون شيء إلا أنتم فاهمين. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يقول هذا القائل: ظاهر الحديث أن الحجر هو نفس يد الله، فظاهره غير مراد، فظاهره غير مراد. كذا ولا لا؟ فهمين الآن لهذا؟ طيب نقول الآن: إذا كنت تفهم أن الحديث يدل على أن الحجر الأسود هو يمين الله يده، فنحن نوافقك بأن ظاهره غير مراد. نوافقك بهذا، ولكننا نقول لك قبل أن نجيبك على ذلك أو نصوبك، نقول إن فهمك أن الحديث يدل على أن الحجر هو يمين الله هذا فهم خطأ، بل الحجر ما يدل على هذا، بل الحديث ما يدل على هذا، الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله، فيكون ظاهره الآن مرادا ولا غير مراد على فهمنا نحن. إن أرجو انتباه يا جماعة، نقول الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله، ما يدل على أنه يمين الله. نعم، إذا كان الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله، هل نقول ظاهره غير مراد أو مراد؟ مراد، لأنه لا شك أن الحجر ليس هو يمين الله، لا شك أنه ليس يمين الله، فإذا ظاهره مراد، ظاهره مراد، فنقول هذا الحديث باق على ظاهره، وظاهره أن الحجر الأسود ليس يمين الله، لأنه قيد يمين الله في الأرض ويمين الله التي هدو في السماء، ولأنه قال فمن صافحه فكأنما صافح الله، صافحه وقبله فكأنما صافح الله أو قبله، فكأنما صافح، فكأنما، والتشبيه مكون من مشبه ومشبه به، وأداة التشبيه هو الشبه، فالمشبه به غير المشبه بلا شك كذا ولا لا؟ وهنا فكأنما صافح الله يدل على أن اليد هذه هي بيد الله، على أن الحجر ليس يد الله، لو كانت يد الله لكان فمن صافحه فقد صافح الله وليس كمن صافح الله. فالحاصل الآن أن نقول هذا الحديث إذا ثبت فهو على ظاهره، وليس ظاهره ما فهمه هذا الذي نفى أن يكون على ظاهره. نعم، المثال الثالث قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن. يقول هذا الرجل هذا الحديث ظاهره أن القلب بين أصبعين يمسانه، يمسانه، نعم، أن الأصبع، أن القلب بين أصبعين يمسانه. الآن عندما أقول هذا القلب بين أصبعين وسط يمسانه ولا لا؟ يمسانه. هو يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، نعم، هذا ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، لأننا نعلم أن أصبعي الرحمن لا يلمسان القلب، لا يلمسان القلب، ولا يمكن أن أصبعي الرحمن يدخل في صدر الواحد ويمسكن قلبه، لا يمكن. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، لكننا نقول له ليس هذا ظاهر النص، هو فهم هذا الفهم وراح يقول ليس على ظاهره، يقول ليس هذا هو ظاهر النص، ليس هذا ظاهر النص. نعم، لأن ليش، لماذا لا يكون ظاهر النص؟ لأن هذا الظاهر كفر وضلال، كفر أن يكون صدرك الضيق واسعا لأصابع الرحمن الذي يجعل الله الأرض بكاملها على أصبع. نعم، وين أصبع الرحمن يدخل جوفك؟ هذا مستحيل أن يكون هذا، مستحيل عقلا. إذا كان مستحيلا ومن اعتقده فهو كافر، هل يمكن أن يكون هو ظاهر النصوص؟ ها؟ لا، لأن ظاهر النصوص حق لا باطل. إذا لم يكن هذا ظاهره فما ظاهره؟ نقول البينية لا تقتضي المماسة، البينية لا تقتضي المماسة. طيب، تقول مثلا الطالب بين يدي المدرس، نعم، ما أظن ولا رأس، ما حط رأسه بين يديه ولا لا، ولا رأس الطالب، فكيف بجميع الطالب؟ هل اقتضت المماسة عندما أقول الطالب بين يدي المدرس؟ ما تظن ما أبلغ من ذلك وأبين، قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، اقتضى أن تكون الأرض والسماء ملاصقة للسحاب، وش بينهن؟ بين السحاب والسماء ما لا نعلمه، وبين الأرض والسحاب مسافات بعيدة وتختلف بحسب ارتفاع السحاب وانخفاضه. فتبين بهذا أن البينية لا تقتضي المماثلة. إذن فالحديث على ظاهره، ونقول هذه البينية الله تبارك وتعالى أعلم بكيفيتها، لأن جميع صفات الله لا نحيط بكيفيتها، والله أعلم كيف تكون قلوبنا بين أصبعين من أصابعه، إنما نحن نعلم أنه لا يمكن أن تكون أصابع الرحمن قابضة على نفس القلب، هذا ما يمكن. طيب، بهذا تبين يا جماعة أن هذه القاعدة مهمة جدا، والسؤال هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ ما هو الجواب؟ الجواب بالتفصيل. إن أراد بالظاهر المعنى اللائق بالله فهو مراد، وإن أراد بالظاهر المعنى الذي لا يليق بالله فهذا غير مراد، فهذا غير مراد. نعم، لكننا يجب أن نصحح فهمه أولا، فنقول إن فهمك أن النصوص تقتضي ما لا يليق بالله هذا خطأ، هذا خطأ، وإلا فلا شك أنه غير مراد، لكنه ليس ظاهر النصوص، فظاهر النصوص المعنى الأول وهو المعنى اللائق بالله وهو حق. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، ومثل لذلك بمثال لما خلقت بيدي بعضهم جعلها مثل قوله مما عملت أيدينا أنعم، وقال إن المراد باليد القوة أو نفس الذات، المراد باليد القوة أو نفس الذات، لأن قوله مما عملت أيدينا بالنسبة لأنعام الإبل، وش المراد مما عملت أيدينا؟ يعني مثل قول مما خلقت بيدي ولا لا؟ لا، لأننا نلزم أن الله لم يخلق البعير بيده، ما خلق البعير بيده، وإنما نظير مما عملت أيدينا نظيرها بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، والمراد بما كسب الناس، المراد بما كسب الناس. إذن مما عملت أيدينا أي مما عملنا، مما عملنا أي مما خلقنا. وفرق بين مما عملت أيدينا ولما خلقت بيدي، وذكر الفروق بما سبق من كم من وجه؟ من ثلاثة أوجه أو أربعة. نعم، ولا بد أن تلاحظوها، وأظن انتهينا من هذا البحث. ثم قال المؤلف: وإذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، لا، فالظاهر بالفم بالواو، حطوها بالفاء، وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فالظاهر هو المراد في الجميع. هنا إذا كان المتكلم القائل اللي يقول ظاهر مراد أو غير مراد، إذا كان يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فالظاهر هو المراد في الجميع. مثال ذلك يا جماعة، نحن نتكلم مع الأشعري الذي يثبت للنصوص معنى حسب الظاهر. الأشعري يثبت أن لله قدرة ولا لا؟ من جنس قدرة المخلوقين ولا من غير جنسها؟ من غير جنسها. نقول له: إذا كنت تعتقد أن النصوص التي تنازعنا فيها مثل إيش؟ كالرحمة مثلا والرضا والغضب وما أشبه ذلك، ما هو ينازعنا في ذلك ولا لا؟ طيب، يقول المراد بالرحمة غير المفهوم عندنا، والمراد بالمحبة غير المفهوم عندنا نحن، المراد بالرحمة الإحسان، المراد بالرحمة الإحسان. أرجو الانتباه يا جماعة. نقول الآن فسرت الرحمة بغير ظاهرها، فالظاهر عندك غير مراد، فالظاهر عندك مثلا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يقول المراد بالرحمة الإحسان مثل العذاب اللي هو العقوبة. نقول لها الآن إن كانت تعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها فالظاهر هو المراد في الجميع. يعني كانك تريد أن تعتقد إن ظاهر الرحمة رحمة تليق بالله فظاهرها مراد ولا غير مراد؟ مراد. مثل ما إنك تقول القدرة قدرة تليق بالله فظاهرها مراد. فنقول إذا كنت تعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها كالرحمن مثلا إن من جنس النصوص المتفق على معناها فإننا نقول لك نقول له إن الظاهر مراد في الجميع. نعم. ثم فرع المؤلف على هذا فقال فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد ولا لا؟ هذا صحيح ولا غير صحيح؟ أخبر الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأهل السنة اتفقوا على أن ظاهر النص مراد ولا غير مراد؟ مراد. وأن ظاهر ذلك مراد. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم. ترى هذه الصفات الثلاثة الأخيرة يوافقنا الأشعري عليها ولا لا؟ والصفتين السابقتين العلم والقدرة يوافقون عليه. نعم. لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا بقوله يحب ومن يحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم استوى على العرش يقولون أيضا إنه على ظاهره ولا يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء مخلوق ولا حبا كحب ولا رضا كرضا. بس من عندنا اللف هذا من عندي أنا مو بكتاب لكنه يعني أقرب الفهم من عبارة الكتاب. ها؟ نعم. ها؟ أي نعم. طيب الصفات اللي ذكر الأخيرة الثلاث يوافقون عليها الأشاعرة ولا لا؟ لا. لا. يحبوا ما يحبون ما يوافقون. رضي الله عنهم ورضوا عنهم ما يوافقون. استوى على العرش لا يوافقون. ها؟ لا. وين من هذه الأحاديث؟ فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم استوى على العرش إذا قالوا إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. نقول للأشاعرة اللي يتبعون العلم والقدرة وما سبق نقول أنتم تعتقدون إن هذا العلم حقيقة وأن النص على ظاهره ولا لا؟ ويعتقدون أيضا أنه ليس مثل علم المخلوق ولا قدرته. نقول نحن أيضا نقول بالمحبة والرضا إنه حق على ظاهره ولا يشبه محبة المخلوقين ورضاهم واستواءهم. الأمر واضح. فصار الآن ظاهر النصوص كلها مراد ولكن ظاهرها أي شيء؟ ما ظاهرها؟ المعنى اللائق بالله. المعنى اللائق بالله ليس ظاهر التشبيه اللي هو الكفر. طيب وإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. صحيح. إذا كان يظن إن ظاهر النصوص إثبات التمثيل وش يلزمه؟ أن جميع الصفات ليس مرادا ظاهرها. أن جميع الصفات ليس مرادا ظاهرها لأنه يعتقد أن الظاهر والتمثيل والتمثيل بلا شك غير مراد لله سبحانه وتعالى من صفاته. وإذا كان يعتقد أن ظاهرها أن إيش ظاهرها واحد يتكلم يا جماعة ظاهرها إيش ما يليق بالخالق. وإذا كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا. صحيح. يعني إذا كان يعتقد المستمع أن ظاهر النصوص هو اللائق بالله، هل يجوز أن ينفي هذا؟ ولهذا قد لم يكن له نفي هذا الظاهر، يعني ما يجوز أن ظاهر يقول ظاهر غير مراد، ولا نفي أن يكون مرادا، بل الواجب عليه إثبات هذا الظاهر وإثبات أن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. لهذا تقررت هذه القاعدة العظيمة، وهي أن يقال هل ظاهر نصوص الصفات الله تعالى مراد أو غير مراد. والخلاصة خلاصة الجواب أن نقول إن أريد بالظاهر أو إن كان القائل يفهم أن ظاهرها معنى يليق بالله فالظاهر مراد، وإن كان يفهم أن ظاهرها معنى لا يليق بالله فالظاهر غير مراد، لكن ليس هو ظاهرها. الأخ اللي في الآخر لو سمحت إجيب عن هذا السؤال، أوقف. لو قال لك قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ إذا كان يليق بالله أي نعم، إذا كان يريد بالظاهر معنى يليق بالله فهو مراد، أحسن، وإذا كان يريد معنى لا يليق بالله فهو غير مراد. ولكن يجب وش يجب عليه؟ طيب يجيب لي مثال علشان يتضح لك بالمثال. وش مثاله؟ مثال عن نص من نصوص الصفات تقول ان ظاهر مراد او غير مراد. اي نعم. طيب اذا قال لك مثلا ثم استوى على العرش ظاهره غير مراد، وش تقول له؟ إن أردت استواء يختص بالله ويليق به ولا يشبه استواء المخلوقين فهو مراد، أحسن. طيب إذا قال لا أنا أقول ثم استوى على العرش إني أنفي أن يكون استواء يمادي صفات المخلوقين، فأقول أن الآية ظاهرها غير مراد لهذا السبب. نقول صحيح أنه غير مراد، شفيعه يقول استوى على العرش ليس على ظاهره، المراد عنده عند هذا الرجل المراد بها استولى، يفسرون استوى باستولى. لماذا لا تثبت استوى بمعنى على العرش؟ قال لأن هذا يشبه صفة المخلوقين، لو أنني أثبت الاستواء لكان معنى ذلك أن الله يشبه المخلوقين، فأنا أقول هذا الظاهر غير مراد. نقول الآية ما دلت على أن الاستواء استواء يشبه استواء المخلوق. أنا أقول هذا، هل الآية دلت على أن المراد بالاستواء استواء يشبه استواء المخلوق؟ أسألك الآن، هل الآية تدل على أن الله استوى على العرش استواء كاستواء المخلوق؟ لا تدل عليه، بل الذي نزم به أنها تدل على استواء يليق به. إذن فكون هذا الرجل يعتقد أن قوله استوى على العرش تدل على أنه استواء يشبه استواء المخلوقين هذا باطل ليس بصحيح، ولا لا؟ فيجب أن يصحح مفهومه وأن يعرف أن المراد بكل الصفات مش المراد به ما يليق بالله. طيب انتبه يا أخي الله. يقول المؤلف رحمه الله وبيان ذلك أن صفاتنا ما قال صفات الله وبيان هذا نعم أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وأجسام وهي أبعاد لنا وأجسام أعيان يعني عين قائم. الصفات إما أعيان وأجسام مثل اليد صفة لنا ولكن عين، العلم صفة لنا لكنه معنى، فالمراد بالعين ما يقابل المعنى. إما أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض، معان ضد أعيان وأعراض ضد أجسام، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أصحيح هذا أو لا؟ هذا صحيح ولا لا؟ تقسيم المؤلف صفات الإنسان من صفات الله إلى الآن يعني يبين من صفاتنا الآن شيء منها أعيان وأجسام هو أبعاد لنا، مثل اليد والوجه والعين والرأس والرجل إلى آخر، أليس كذلك؟ وشيء من صفاتنا أعيان وأعراض، يعني معاني، من أعيان وأعراض، معاني وأعراض، مثل إيش؟ العلم. أنا مثل عندي علم وعندي قدرة، هل أنتم تشاهدون علمي وقدرتي شيء متميز كما تتميز اليد؟ لا. إذا من صفاتنا الآن صارت صفاتنا تنقسم إلى قسمين، أي نعم، استمع البصر معنى وليس عين، والبصر معنى، بصر معنى، فالعين هذه وسيلة يعني إنا، والبصر فيها يعني هي بالحقيقة وسيلة إلى إلى إلى الرؤية، وليس البصر هو العين. طيب فهمتم الآن هذا ولا لا؟ ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك شوف الآن المؤلف رحمه الله يبي يقيس الصفات التي هي معاني، الصفات التي هي غير معاني إلى الصفات التي هي معاني. فالآن صفاتنا معاني وأعراء وأجسام. صفات الله تعالى معاني وشيء يشترك في الاسم مع ما هو أبعاد لنا، ولا نستطيع أن نقول إنه بعض لله، لكن نقول إيش نقول؟ يشارك في الاسم ما هو من أبعادنا، مثل اليد. نعم، يقول اتفق المسلمون إن ظهر هذا. نعم. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوق، فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين، ونسبة عظمة المخلوق إليه كنسبة ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. أين؟ يعني صفة أصل صفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به، وليس المنسوب كالمنسوب ولا كالمنسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. نعم، إلى هذا المضمون واضح الآن. المؤلف رحمه الله جاءت الحقيقة صفات معاني متفق عليه. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا للخلاص، صفات معاني متفق عليه، وصفات معاني مختلف عليه، وصفات معنوية وصفات عينية. أرجو الانتباه. الصفات المعاني متفق عليها مثل إيش؟ مثل العلم والقدرة والسمع والبصر. هذه انتبه يا غوثة، هذه كلنا متفقون على أن ظاهر النصوص فيها مراد ولا لا؟ صفات معنوية متنازع فيها مثل المحبة والاستواء والرضا. أهل السنة والجماعة يقولون إن ظاهرها مراد ولكنه المعنى الذي يليق بالله، ومن نازعهم في ذلك يقول ظاهرها غير مراد، لأنهم يعتقدون أن ظاهرها التشبيه، فلذلك قالوا غير مراد. نرجع للصفات المعنوية وغير والعينية، من صفاتنا ما هو معنى العلم، ومن صفاتنا ما هو عين وبعض مثل اليد. فنحن نقول كما أن الصفات المعنوية المثبتة لله كالعلم لا يشبه صفاتنا المعنوية كعلمنا، فكذلك الصفات الأخرى التي تشارك ما هو عين لنا لا تشبه ما هو عين لنا. فيد الله لا تشبه أيدينا، كما أن علمه لا يشبه علمنا. واضح ما بينه. وأرجو الانتباه، أنا بالحقيقة جوابكم مو طيب أبدا، يعني منكم أخذ وحده واللي أخذ نصف وحده واللي أخذ هذا ما هو شيء، هذا مع أني يعني متساهل إلى أبعد الحدود، حتى لا جاب بعضكم يجيب كلام عايم ويخلوا مقبول. نعم نعم، الحقيقة جوابكم ردي، أنا أخبركم لأجل تحطون بالكم ولا تتهاونون بالموضوع. تدرون بالجامعة بالرياض مخلينا المقرر هذا آخر سنة في السنة الرابعة، ما خلوا في السنة الأولى لأنهم عجزوا لا يفهمونه، وقالوا خلوا السنة التالية. نعم، فلذلك المسألة من هينة. هذا كتاب عظيم، يعني من أحسن ما كتب شيخ الإسلام في هذا الموضوع، فيجب أننا نهتم به كثيرا ولا نخليه على الهامش ونقول والله إن فهمنا الدرس ولا بعدين نرجع للمسجلات ولا نرجع للمكتوب. هذا خطأ، هذا خطأ، فأنا أحذركم من ذلك. ويمكن هالمرة بالسهل معكم وعقب المرة ما نمسهل يعني، وأنا ما يهم أن كل الفصل لا قدر الله للخير يقعدون ما يهمون، لأن مدام الدين اللي واجب علي ما أنا مهتم بغيره، لكن أنتم يجب عليكم تهتمون بأنفسكم وتلاحظون هذا الدرس، وهو درس إذا من الإنسان حط باله له وهو درس لذيذ وله الصعب. أما واحد يقول والله إن قدمتوا لي تمر وزبد أكلك وإنسان تبون أروح أطلعه من محله من أطلعه، هذا ما يصح، لازم تساعدون. ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربع أنوار من المحاذير. أهلها قومه مثل ما فهم من المثل، مثل كونه مثل فهمه من النصوص بإثبات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التنطيق، فإنه إذا جاء ذلك هو مفهومها واتصلها واتصله بقيت النصوص مبطلة. أما دلت عليه من إثبات اللائق بالله فيبقى ما جنايته ما جنايته على النصوص، وظنه الصحيح الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل، قد أثقل ما أولى الله ورسوله في كلام ما من إثبات صفات الله والمعاني اللاهية اللائقة بجلال الله تعالى. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون مؤثرا لما يستحقه الرب. الرابع أنه يصف الرب بنفير تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعلومات فيكون قد أثقل به صفات الكمال التي يستحقها الرب. فمثله بالمنصوصات والمعلومات فأصل النصوص أما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعديل والتمثيل فيكون مذهلا في أسماء الله وآياته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا القاعدة الثالثة وهي تعود على شيء واحد، وهو هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا أريد بالظاهر المعنى اللائق بالله فهو مراد، وإن أريد به المعنى المماثل لصفات المخلوقين فهو غير مراد، لكن الواقع أن هذا ليس ظاهر النصوص، لأن هذا كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص كفرا وضلالا. أفهمتم هذا ولا لا؟ واتى لذلك بأمثلة من الصفات المعنوية والصفات الجزئية بالنسبة لنا، وقال إن صفاتنا منها ما هو معاني مثل العلم، ومنها ما هو أبعاد مثل أبعاد وأجزاء مثل الخلق. وتحاشى المؤلف رحمه الله أن يعبر بمثل ذلك بالنسبة لصفات الله، بمثل إيش؟ بمثل البعض أو الجزء بالنسبة لصفات الله، وهذا حق. يعني ليس لنا أن نقول إن يد الله بعض من أو جزء من، كلا، يعني هذا غير وارد في الشرع، ولكن نقول من صفات الله ما يشترك بالاسم، ما يشارك بالاسم ما هو أبعاد لنا، وما يشارك بالاسم ما هو معان لنا. أفهمتم الآن ولا لا؟ ولهذا نقول بالنسبة لصفات الله تنقسم إلى معنوية وغير معنوية، فالمعنوية مثل العلم والقدرة، وغير المعنوية مثل اليد والوجه إلى آخره بالنسبة لصفات الله. يقول هذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها. جاء المؤلف رحمه الله كل ما يمكن من طوائف المبتدعة يتوهم في بعض الصفات، وهؤلاء الذين يثبتون أكثر الصفات يتوهم في كثير منها أو أكثرها، وهؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون أكثرها مثل الأشعري، يتوهم في كل الصفات، وهؤلاء الذين ينكرون جميع الصفات مثل الجهمية والمعتزلة. وش يتوهمون؟ أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاديث. الآن فهمنا من القاعدة أن بعض الناس، أو نقول كما قال المؤلف كثير من الناس، وكثير من الناس هو بمعنى بعض الناس، بعض الناس يتوهم في صفات الله كلها أو بعضها، مش يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين. إذا توهم هذا ماذا يريد؟ يريد أن ينفي ذلك عن الله، يريد أن ينفي ذلك عن الله. وش ينفي؟ ينفي التمثيل، ولا طريق له إذا نفي التمثيل إلا بنفي هذه الصفات. مش لأنه يعتقد أن الصفات تماثل صفات المخلوقين، ويقول وقوله حق إن الله لا مثل له. هذا صحيح إن الله لا مثل له؟ صحيح إن الله لا مثل له. إذا كان لا مثل له وهذه الصفة تقتضي التمثيل، وش الواجب بهذه الصفة؟ الواجب نحو هذه الصفة أن ننفيها، الواجب نحو هذه الصفة أن ننفيها عن الله ما دامت تقتضي التمثيل، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا لاحظوا الفهم الآن، هذا الرجل فهم يفهم من الصفات أنها، وعليكم التكبير، أنها تماثل صفات المخلوقين. إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد وش الواجب عليه؟ نفي هذه الصفات، ولهذا ثم يريد أن ينفي هذه الصفات عن الله، لأنه يقصد لأنها على زامن تماثل صفات المخلوقين، ومماثلة المخلوقين يجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى. أفهمتم الآن؟ استفتى الآن هل هذا الفهم صحيح ولا لا؟ فهمه أنها تماثل المخلوقات صحيح ولا لا؟ غير صحيح من أصله كما مر في القاعدة السابقة، ولهذا قال وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. طيب يقول يقع المؤلف، يقول المؤلف فيقع في أربعة أنواع من المحاديث. يقع أي هذا الذي فهم أن الصفات تماثل المخلوقين فيريد أن ينفي المماثلة عن الله، يقع في أربعة محاذير. أولا ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. إذا ظن هذا سيرتقى إلى مرحلة ثانية، لأن رقم واحد المحذور الأول السوء فهمه التمثيل، وأن هذا مدلول النصوص، المحظور الثاني إن إذا جعل هذا هو مجرور النصوص وش بيسوي؟ بيعطل النصوص عن معناها. يقول ويبقى وجه ربك لا تدل على وجه الذات. فإذا يكون عطل معناها عطل معناها عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. فبقي مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل. وش بقي؟ قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات صفات الله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. إذن يكون هذا المحذورين جماعة من المؤلف هذه يسمونها فذلكة جماعة بالآخر نقول نجنى على النصوص بأي شيء جنايته عليها بأمرين بظنه أنها تقضي التمثيل ثم بتعطيله ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله. أفهمتم الآن؟ يعني الأخير هذا فذلك للمحذورين السابقين ظنها السيء بالله ورسوله حيث ظن إن اللي يفهم من كلام الله ورسوله من صفات الله وشوف منهما التمثيل. ثم بعد ذلك عطل هذه النصوص عما تدل عليه من المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى. مفهوم يا جماعة؟ لا هذان محوران بينا. طيب ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب. هذا محذور ثالث حيث تكلم بغير علم. كيف تكلم بغير علم؟ بل بالحقيقة تكلم بجهل مركب لأن مبنى نفيه وش عليه؟ على أي أساس بنى نفيه؟ وش عليه؟ على أنه ظن أنها تماثل صفات المخلوقين. وهذا علم ولا جهل؟ جهل مركب في الواقع ليس جهلا لأنه غيرها عما تدل عليه فهو جهل مركب. إذا نفى هذه الصفات عن الله فقد تكلم في الله بغير علم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا قال على الله ما لا يعلم حيث زعم أن كلامه يدل على أي شيء؟ على تمثيل الله في خلقه فيكون قال على الله ما لا يعلم. قال على الله ما لا يعلم. وهذا واضح الوجه الرابع المحذور الثالث ولا لا؟ المحذور الثالث أنه قال على الله بغير علم. كذا ولا لا؟ كيف قال الله بغير علم؟ لأنه قال إن هذه الصفة تقتضي المماثلة. وهل قال الله تعالى إنها مماثلة للمخلوقين؟ ما قال. بل نفى ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتبين بهذا المحذور الثالث أنه قال على الله بغير علم. والقائل على الله بغير علم واقع في بجانب مركب فيما حرم الله واقع فيما حرم الله عليه بدليل آيتين من القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا قف ما ليس له به علم. قول طيب يعني قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون. وهذا قال عن الله ما لا يعلم لأنه قال إن هذه الصفات تقتضي المماثلة وهي لا تقتضي المماثلة. اللي بالآخر فاهمين الموضوع؟ ها؟ الأخ فاهم؟ لا طيب عبد المجيد اللي قدامي أنت فاهم ولا توجس؟ ها وش فهمت؟ ماذا فهمت؟ يقف من طرق الصفات غير علم. يعني يكون نفاها بغير علم. وإذا تكلم فيها بغير علم هذا محذور ده، وش الدليل على المحذورية؟ بغير الحق، بغير الحق، وأن تقول الله ما ندنا. تمام يا جماعة الآن نمشي. المحذور الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، بل نقول أو صفات الممتنعات، ولا لا؟ هم مر علينا أن بعض هؤلاء الغلاف يسلبون عنه النقيضين، يعني إذا نصفونه بالممتنعات. فهو إذا نفى ذلك، إذا نفى ذلك وصف الرب بنقيضها، وصف الرب بنقيض تلك الصفات. طيب هل هو يصرح بوصف الله بنقيض تلك الصفات أو هو من لازم قوله؟ من لازم قوله، وطبعا ما يصرح، لكن من لازم قوله، من لازم قوله. فمثلا إذا قال إن الله تعالى ليس عاليا بذاته، ليس عاليا بذاته، وش يلزم؟ الجاهل؟ لا لا، يلزم يكون سفلا. إذا انتفى العلو وش نقيضه؟ لأن ما من شيء إلا عال أو سافل. فإذا نفى العلو عن الله بذاته لازم أن يكون سافلا. لكن هل هو يقول إن الله في السفل؟ لا، إلا أنه يلزم على قوله. إذا نفى عن الله سبحانه وتعالى الرحمة وش لازم؟ لازم ضد الرحمة أن يكون قاسيا ظالما، ولا لا؟ طيب هو ما قال إن الله قاسي أو ظالم، لكن إذا انتفت الرحمة لازم القسوة والظلم. فإذا هو إذا نفى ما وصف الرب به نفسه من الكمال وش لازم؟ ضد، ثبوت ضد هذه الأشياء من النقائص، ضد هذه الأشياء من النقائص. ولهذا يقول الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات، من صفات الأموات. إذا قال إن الله ما يفعل، ما يمكن ينزل إلى السماء، ما يمكن يأتي للقضاء بين عباده، نعم، ما يمكن يستوي على العرش، نعم، لأن هذا يستلزم الحركة، والحركة ممتنعة على الله. وش يصير إذن؟ جماد، يصير جماد أو ميت، نعم، لأن هذا هو اللي ما يتحرك. إذن كلامه بنا في صفات الكمال يستلزم إثبات نقيضها، إثبات نقيضها، وترى نقيضها غير ضدة. إنه لأن إحنا عرفناكم فيما سبق الفرق بين النقيض والضد. نعم، نعم. أو صفات المعدومات، ومزيد أن بعد ذلك ولعله موجود لكن ممكن سقط من النساخ أو ما أشبه ذلك، صفات الممتنعة. إذا قال إن الله ليس حيا ولا ميتا ولا جاهلا، سمعتم؟ يقول له السيارة عند الباب يقوم يوخر. ماذا هذا؟ أي باب الكلية؟ هالحين. يلا. طيب. أقول إنه إذا نفى ما وصف الله به نفسه من صفات الكمالات لازم أن يصفه بصفة النقائص. فماذا يقول إن الله ليس بحي ولا ميت، وليس بعالم ولا جاهل، نعم، ولا بفاعل ولا بساكن. وش معنى هذا؟ وصفه بالأشياء الممتنعة اللي ما يمكن في رداهة العقول أن توجد، فيكون قد عطل به صفات الكمال. ايش عندكم فيكون؟ اصبر. فيكون قد عطل به، أي بفعل هذا وهو النفي، صفات الكمال التي يستحقها الرب. وقرأ من جاء يكون قد عطل. نعم عطل النصوص. نعم يكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله تعالى بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. التعطيل والتمثيل كلاهما إلحاد، لأن المعطل نقص وفرط، والممثل زاد وأفرط. المعطل اللي يقول لا يوصف الله تعالى بالصفات الفلانية والصفات الفلانية، هذا عطل نقص وفرط في دلالة النصوص. والذي يقول يوصف بهذا مع التمثيل يكون قد زاد وأفرط. زاد وأفرط كلاهما متطرف، ولذلك الوسط أن يوصف الله بما وصف به نفسه بدون تمثيل. وقوله ملحدا في أسماء الله وآياته، نعم ملحدا في أسماء الله لأنه عطل الأسماء عن معانيها، فالرحمن عطلهم من الرحمة. يعني كم سبق أن قلنا إن بعض المعطلة يسلب معاني أسماء الله تعالى عنه. يقول معنى الرحمن إما أنه اسم عالم جامد فقط، وإلا أن الرحمن هو السميع وهو العليم إلى آخره، لأنها كلها مجردة عن المعاني. طيب أما الإلحاد في آيات الله فقد وضح جدا، لأنه عطلها عن معانيها، وهذا إلحاد وميل بها. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الله تعالى بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على عرشه، فأما علوه ومبينه للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. نعم العلو دلالته عقلية وسمعية، يعني دل عليه العقل والسمع. ما دلالة العقل على العلو؟ وجه دلالة العقل على العلو، وجه دلالة العقل على العلو أن نقول سؤال: هل العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. طيب هل الرب يجب له صفة الكمال أو يجوز عليه صفة النقص؟ يجب له صفة الكمال ويمتنع عنه صفة النقص. إذن يلزم ثبوت العلو، يلزم ثبوت العلو لله تعالى بذاته، أليس كذلك؟ طيب فبهذا تبين دلالة العقل على علو الله. ووجه الدلالة ما أشرت إليه الآن بأن أقول هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ الجواب بلا شك عند جميع الناس أن يقول إنه صفة كمال. إذا كان صفة كمال فهل الرب المستحق للعبادة متصف بالكمال أو يجوز عليه النقص؟ متصف بالكمال. النتيجة فيلزم إيش؟ ثبوت العلو له، يلزم ثبوت العلو له. أعد علينا الدليل. دلالة الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال. نعم دلالة العقل على خلقه صار كبير. ماشي. نوى دلالة العقل على متصف بالكمال. خير ما هرب وش وجه دلالة العقل على اتصافه بالعلوم؟ متصل بالكمال. نعم متصل بالكمال لا شك، بس هذا يدل على انه متصل بالعلو. ما انت عنده انت الله يهديهم. نعم اقول هل علو الكمال ام نعم كان كمال فلازم لله يستحق العباده تمام احسن. نقول ما دام عندنا قاعدة مقررة أن الله متصف بصفات الكمال، فلنسأل هل العلو صفة كمال أو نقص؟ كل سيجيب بأنه صفة كمال. إذن يجب ثبوت العلو لله عز وجل ما دام صفة كمال. واضح؟ زين اسأل. جلالة السمع على علو الله، جلالة السمع على علو الله كثيرة جدا وبصفة متنوعة. نعم أأمنتم من في السماء وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده. نعم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأين الله يقول الجارح فقالت في السماء، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة أشار إلى السماء يشهد الله تعالى على الخلق لما قال هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن فالعلوم قد ثبت بالسنة القولية والفعلية والإقرارية، وثبت بالقرآن من وجوه متنوعة، وجوه متنوعة. مفهوم؟ هل لدينا أدلة زائدة على السمع والعقل؟ نقول نعم لدينا أدلة، وهي الفطرة، وهي الفطرة، فإن كل إنسان مفطور على علو الله. ولذلك لو أن الإنسان من غير أن يدرس أو يتعلم لو سأل الله حاجة أين ينصرف قلبه؟ إلى علو. ما تلقى أي واحد يقول يا ربي ويحط يده على ربه، أبدا. كل إنسان يقول يا رب ويحط يده للسماء، إلى السماء. ولهذا قال أبو المعالي الجويري رحمه الله كان من الأشاعرة الذين ينكرون علو الله، وكان يقرر هذا المذهب ويقول إن الله كان ولم يكن شيء قبله، صح ولا لا؟ ثم قال وهو الآن على ما كان عليه، وهو الآن على ما كان عليه، أو قال كان الله ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما كان عليه. صحيح كان الله ولم يكن شيء معه، هذا صحيح. ثم قال وهو الآن على ما كان عليه. إذا كان هو الآن على ما كان عليه معناه أنه ليس عالٍ على الخلق لأنه ما معه شيء. فقال له الهمذاني يا أيها الشيخ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا، لأنه يتكلم بعد عن العرش، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. رحمك الله. صحيح هذا ولا لا؟ أي إنسان يقول يا الله يجد من قلبه ضرورة في طلب العلو. فجعل أبو المعالي الجويني يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، يكرر لأنه عجز لا يجيب عن هذه الفطرة والضرورة القلبية التي تكون للإنسان بدون أن يتعلم. إذن دلالة الفطرة نضيفها إلى دلالة السمع. هذا رجوع، هذا رجوع، هذا رجوع أمام الناس يتحير، يمكن عاذب والعياذ بالله يبدو له فيما بعد أن يصمم على رأيه أو لا، ما ندري. الآن نقول هذه ثلاثة أدلة، ما فيها أيضا دليل رابع؟ لا، وهو إجماع السلف، إجماع السلف على أن الله تعالى في العلو. فتكون إذن أدلة العلو أربعة: السمع ويشمل الكتاب والسنة، والعقل والفطرة والإجماع. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. صحيح، الاستواء على العرش طريق العلم به السمع. العقل يهتدي له ولا ما يهتدي؟ العقل ما يهتدي ان الله استوى على العرش، لولا ان الله اخبرنا انه استوى على العرش ما علمنا بذلك، لم نعلم به. فعلى هذا يكون تحذف دلالة العقل من على الاستواء على العرش. العقل ما يدل على ان الله استوى على العرش، لولا ان الله اخبرنا بهذا هل نعلم. لكن العلو العقل يدل عليه ولا ما يدل؟ يدل عليه كما قررنا قبل. قال المؤلف رحمه الله: نعم، أدلة العلو مع السمع والعقل وإجماع السلف والفطرة. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس بالكتاب والسنة وصف الله، وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء المخلوق، كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهور. وجعل لكم هذا الآية، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهور. فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قائلا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء. إثبات أحدهما، نعم، ونفي الآخر تحكم. هذا واضح اللي يحتاج إلى شرح؟ طيب، هذا المؤلف يقول يظن المتوهم أول أتى بالاستواء على العرش. الاستواء على العرش دليله سمعي وليس له دليل عقلي، فهو سمعي محض. يظن ينكر هذا المتوهم استواء الله على العرش بناء على ظنه أن استواء الله على العرش، نعم، كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والأنعام، على ظهور الفلك والأنعام، مثل قوله لتستوى على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. يتخيل هذا لأنه يعتقد أن الاستواء على العرش مثل استواء الإنسان على الفلك والأنعام. ومعلوم أن السفينة لو غرقت لغرق الذي عليه، يعني محتاج إليه، ولو عثرت الدابة لسقط الذي عليه. فهل إذا عدم العرش يسقط الرب؟ على زعمه يكون كذلك. لما رأى أن هذا ممتنع على الله ماذا صنع؟ أنكر الاستواء. لما علم أن هذا مستحيل على الله عز وجل قال: إذن أنكر الاستواء وأقول أن الله تعالى لم يستوى على العرش. أنتم يا جماعة الآن ليش؟ لأنه فهم من استواء الله على عرشه أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. ومن المعلوم أن استواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام أن المستوي محتاج إلى ذلك بلا شك، فيلزم أن يكون الله محتاجا للعرش، بحيث لو ذهب العرش لسقط الرب. وهذا شيء مستحيل، هو الذي أوجب له أن ينكر استواء الله على عرشه. طيب يقول المؤلف ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. يقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، إذن ما هو استواؤه على رأيه؟ معروف عنده، يقول استوى بمعنى استوى، ليس معنى استقر على عرشه، نعم، أو قعد عليه. وكلمة قعد وإن كان وردت في أثر ضعيف بلفظ جلس على العرش، لكن هي أيضا تنفر منها النفس لأنها ليس مشهورا، والمشهور أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، نعم. لكن مع ذلك المؤلف رحمه الله أراد أن يحكي كلام غيره فيقول ليس استواءه بقعود، فيقول ليس استواءه بقعود والاستقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. أي معنى المعنى أنك إذا قلت ليس بقعود والاستقرار فإن القعود والاستقرار يلزم في مسمى ما يلزم في مسمى الاستواء، بمعنى أن من قعد على شيء كان مضطرا إليه كمن استوى عليه. إذا وصلنا إلى حد الدرس إذا بغيتوا حنا نغلق الدرس. خلوا يقع الدرس باقي دقيقة. نعم، يعني ما أدري هل يسمحون لنا نطلع الطلبة، لأن أخشى أنهم ما يحبون يتجهون الطلبة أمام الأمير. كان المؤلف رحمه عن موضوع الاستواء على العرش، وأنه لا يجوز أن نعتقد أن استواء الله على عرش كاستواء إنسان على الخلق والأنعام، لأن الله تعالى لم يذكر استواء مطلقا بل ذكر استواء منه مقيدا بالعرش. استواء هو على أي شيء؟ على العرش، فهو استواء من خاص على خاص، فلا يجوز أن يجعل كاستواء المخلوق على المخلوق. وذكر المؤلف في هذا مثال آخر وهو الأيد، والسماء بنيناها بأيد، كلمة بنيناها، هل أحد يتوهم أن بناء الله سبحانه وتعالى للسماء مثل بناء أنساب البيت يحتاج إلى زبين ومجارب وما أشبه هذا؟ لا، إذا بناء الله للسماء خاص به، كما أن استواءه على العرش خاص به. هل يكون الله تعالى محتاجا إلى العرش بحيث لو أزيل العرش لسقط الله؟ كلا، لكن الإنسان إذا استوى على الفلك فهو محتاج إليه، لو غرق الفلك لغرق الإنسان، لو عذرت البهيمة لسقط الإنسان، فبينهما فرق. ثم قال المؤلف ثم قد علم ان الله خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا الى سافله، هذا مسلم ولا غير مسلم؟ نعم، فالهواء فوق الارض وليس مفتقرا الى حمل الارض له، والسحاب فوق الارض وليس مفتقرا الى ان ولا بدون ان؟ إلى أن تحملها، والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه فكيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على هذا على خلقه؟ على خلقه هذا الافتقار، وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. اعتبارها في المؤلف بدليل عقلي وهو أن الشيء الأعلى لا يفتقر إلى الأسفل. نعم. وإذا كان الهواء لا يفتقر إلى الأرض وهو فوقه، والسحاب لا يفتقر إلى الأرض وهو فوقها، والسماوات لا تفتقر إلى الأرض وهي فوقها، فكذلك الله سبحانه وتعالى فوق العرش فلا يفتقر إلى العرش. وقد علم أن ما ثبت للمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى. قل كل ما ثبت من غنى الإنسان عن غيره فالخالق به أولى. أنت مثلا غني عن فلان وفلان، لست بحاجة إلى أن يساعدك في مال أو جاه أو بدن، إذن فالله تعالى أولى بالغنى، أولى بالغنى من غيره. فإذا كان الإنسان قد يكون غنيا عن غيره لا يحتاج إليه بأي شيء، الخالق من باب أولى. وكذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء، من الذي في السماء؟ الله. فإذا هي تمور تضطرب. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. أأمنتم من في السماء؟ أرجو الانتباه. في تأتي في اللغة العربية بالظرفية، ومعلوم أن المضروب داخل الظرف. قل الماء في الإناء، الإناء محيط بالماء، والماء داخل الإناء، صح ولا؟ الإنسان في البيت، البيت محيط به وهو داخل البيت. قول طيب الدراهم في الجيب، الجيب محيط بالدراهم وهي في داخل الجيب. أأمنتم من في السماء؟ قد يتوهم إنسان أن السماء محيطة بالله وأن الله في داخلها، لأنه يعرف من معاني في الظرفية، والظرفية لا بد أن يكون الظرف محيطا بالمضروب، والمضروب داخلا في الظرف. يقول المؤلف من توهم أن هذا معنى الآية أأمنتم من في السماء فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحي، وكون العرضين في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في كل ذلك. مستعملا في كل ذلك، في كل ذلك. طيب أرجو الانتباه معه. المالك رحمه الله يقول حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، يعني من حيث المعنى لا من حيث العمل. هذا معنى المهم. تقول ابن حاش في جاءه مسموع متعلق بكذا، لا، فصل متعلق بما قبله وبما بعده بحسب المعنى. مرتبط بحسب المعنى، متعلق بما قبله وبما بعده، فينظر لما قبله وينظر لما بعده، ويفسر في كل مكان بحسبه. فانظر إلى أمثلة اللي قال المؤلف. إذا قال إنسان الشمس في السماء، ففي هنا للظرفية فالسماء محيطة بالشمس وهي داخل السماء، والمراد بالسماء العلو كما هو معروف. طيب وإذا قيل الشيء في المكان والجسم في الحي، بينهم فرق. الشيء في المكان، نحن الآن في الغرفة، جدران الغرفة محيطة بنا ملاصقة لنا، ها؟ لا، لو كان ملاصقة ما استطعنا، نعم، غير ملاصقة لكنها محيطة. الجسم في الحيز، هذا الحيز محيط بالجسم ولا لا؟ الجسم ما يشغل إلا الحيز الذي هو فيه، فعلى هذا يكون محيطا به ملاصقا به. كذلك العرض في الجسم، العرض في الجسم يصبح هذا وهذا. العرض في الجسم يعني ماذا تقول؟ الطول في البدن، الحمرة في الوجه، يجد معنى قولنا الشيء في المكان ولا لا؟ لا، لأن الضربية هنا غير الضربية هنا، لأن هذا عرض قائم بغيره، وأما الجسم في المكان فهو عين حالة في غيره، فبينهما فرق. كذلك أيضا تقول العرض الصفر، الجسم في المرآة، الوجه في المرآة، الوجه في المرآة. هل هذا مثل قولك الوجه في جانب الرأس؟ أولا معنى كلا يفيد، لكن الوجه في المرآة لو أن الأمر مثل قولك الوجه في جانب الرأس لكان الإنسان إذا لفع المرآة وفيها وجه الإنسان يتألم به ولا ما يتألم؟ كان يتألم. هل واحد ينظر المرآة يضرب المرآة بيده يتألم وجهه ولا ما يتألم؟ ها؟ أنا تأذي مفوت. إذا كان يعني إذا قلنا في واحد المرآة الآن أمامك وجهك فيها، فضربت المرآة، ضربت وجهك في المرآة، تتألم؟ لا، أنا أقصد أن لو كأن الوجه ذاته في المرآة، الوجه في المرآة ما يمكن تتألم. نعم هذا معروف، لكن أنا بين في قصدنا أن تقول أن يمكن أو يمكن يجيك تتألم. نعم. ها؟ إيه طيب. على كل حال يجب الآن أن كلمة في مختلفة بحسب ما تضاف إليه. فيقول المؤلف رحمه الله: وكون وجه المرآة وكون الكلام في الورق، واحد كتب كلمة في ورق تقول هذا الكلام في الورق، هل واخذ كقولك هذا الجسم في المكان؟ لا، لأن الكلام في الورق عبارة عن نقوش وحروف كانت في الورق، أما الكلام نفسه فإنه إنما يخرج من الفم. طيب، وكان كلام الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في كل ذلك. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل له في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن كون الجنة في السماء مشبع. مع أن الجنة في السماء، أنا عندي كون شبه نقر، مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. هل اللي عندي أصح؟ اللي عندي أصح، مع أن كون زيادة كون، مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء. أنا عندي مطهرة وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الآن إذا قيل العرش في السماء أو في الأرض، وش يقول؟ هل يلزم من كون العرش في السماء أن تكون السماء محيطة به وهو داخل السماء؟ لا، لأن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والكرسي فضل العرش عليه كفضل الفلاة على تلك الحلقة، فهل يمكن أن يكون ما هذا سعته أو ما هذه سعته داخل السماء؟ ولا ما يمكن؟ ما يمكن. فإنه يمكن أن تكون السماوات داخل بيضة، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن أن تكون السماوات داخل بيضة. كذلك ما يمكن أن يكون العرش داخل السماوات، لأنه أكبر من السماوات بكثير وكثير. فعلى هذا نقول السماء يراد به العلو، يراد به العلو. وانظر إلى مثالين أتى به المؤلف، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى العلو. هو السماء هي السماء بل إلى العلو. كذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء ماء طهورا. هل المراد السماء التي هي السماء؟ مش المراد به العلو، المراد به العلو. ولهذا قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذا صحيح، السماء والأرض هو المراد به السماء، لكن هنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا المراد به العلو. طيب، ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله تعالى هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان مفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي تحيط به، يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش فوق السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في السماء. لا أنا فوق خمس بين صح، كما لو قيل العرش فوق السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء مراد بها الأبدال كان المراد أنه عليها. يمكن في أحسن الظاهر وإن قدر أن السماء مراد بها الأبدال كان مراد أنه عليها، كما قال تعالى لأصلبنكم في جذع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، يقال فلان ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء منه، على شيء فيه. نعم، المعنى يقول مالك رحمه الله الآن أأمنتم ما في السماء؟ لنا فيها ثلاث تصورات، تصور باطل وتصوران صحيحان. التصور الباطل أن نظن أن معنى كونه في السماء أن السماء تحيط به وأنه داخلها، فهذا تصور باطل يبطله العقل والشرع. نعم، وهذا المؤلف بأمثلة تدل على أن في تكون للظرفية، ولكن بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما قال وما قال. التصور الثاني أن نقول إن المراد بالسماء هنا العلو، وتكون في السماء أي في العلو لا بالأجرام المعينة، ولا شك أن الله تعالى في العلو وليس في السفل. واضح ولا لا؟ طيب، نحتاج يطالبنا إنسان فيقول هاتوا لنا دليل على أن السماء يراد بها العلو، فماذا نقول؟ مثل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني من العلو، مثل فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو. واضح؟ طيب، وكما يقال الجنة في السماء يعني في العلو، ليس معنى أن السماء محيطة بها لأن الجنة فوق، الجنة فوق السماء. طيب، هذا واحد. التصور الثالث أن نجعل في بمعنى على، يكون معنى من في السماء أي من على السماء، وإذا كان عليها لا يمكن أن تكون محيطة به، الشيء العالي على الشيء ما لازم أن يكون هذا الشيء محيطا به. طيب، هل إذا قلنا في بمعنى على نحتاج إلى الإتيان بشاهد يدل على أن في بمعنى على؟ الجواب نعم، نحتاج إلى الجواب نأتي بشاهد مثل ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع، هل المعنى أصلبكم في جو الجذوع؟ ها؟ لا، يوصل الإنسان في جو الجذع، يعني بمعنى يخرق الجذع يجاد وسطه ده، ولكن معنى في جذوع النخل أي على جذوع النخل. كذلك سيروا في الأرض، احفروا خنادق وادخلوا فيها، لا، سيروا في الأرض يعني على الأرض. فتبين بهذا أن في تأتي بمعنى على. والحاصل أن قول الله تعالى أأمنتم من في السماء لها ثلاث معاني، لها ثلاث تصورات: تصور باطل لا يليق بالله، ولا يجوز أن يتوهم متوهم من ذلك، ومن توهمه فهو ضال خاطئ. وهو التصور هذا ما أن نجعل في الظرفية وأن السماء محيطة بالله وهو داخله، هذا شيء ممتنع ولا يجوز. ولم يرد الله تعالى بقوله آمنتم في السماء هذا المعنى، ما أراده أبدا. التصور الثاني أن نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه الظرفية على من عليه، وفي السماء أي في جهة العلو، وهذا المعنى صحيح وله شواهد تدل على أن السماء يراد بها العلو، منها قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقد علم أن الماء الطهور لا ينزل من السماء نفسها، وإنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. كذا من دين هذا ولا من دين هذا؟ إذا أجل هذا نعم.